ما هو تعريف نكاح المتعة؟ تعريف نكاح المتعة أو ضابط نكاح المتعة؟ فما معنى نكاح المتعة؟ نعم، أن يتزوج المرأة مدة فيعطيها شيئا، كان يقول وليها لذلك الناكح زوجتك ابنتي شهرا سنة إلى انقضاء الموسم، سواء كانت معلومة أو مجهولة. وهذا النكاح ما حكمه؟ نعم، صحيح أنه منسوخ ويكون بعد النسخ باطلة ويحرم التعامل به ويحرم النكاح به، وهذا قول جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو قول أكثر أهل العلم. خالف بن عباس ونقل عنه التراجع رحمه الله، وهكذا أصحابه خالفوا في هذا، والصواب خلافه، صار نكاح المتعة من شعار الشيعة الرافضة، وصار مقبوحا عند أهل الإسلام لأن الله حرمه، وما حرمه الله فهو قبيح، صار عند أهل الإسلام لا يرغبون فيه بل يرغبون عنه. فعندما نسأله قول فآتوهن أجورهن، هذه الآية ما الاستفاد منها؟ أن الصداق له أسماء مختلفة، فمن أسمائه أنه يسمى أجرا، ومن أسمائه أيضا كما تقدم في السورة المتقدمة في أولها وصدرها في السورة نفسها في أولها أنه يسمى نحلة، وله تسمية أخرى. وهل هو نحلة أم عوض؟ في خلاف بين العلماء في الصداق، هل هو نحلة أي شيء زائد أوجبه الله سبحانه وتعالى وليس بعوض، لأنه عوض عن أي شيء، فإن قلتم عوض عن الاستمتاع بفرجها فيقال هي أيضا كذلك تستمتع بزوجها، فهو يستمتع وهي تستمتع، إذن هذا الصداق شيء زائد، فهو عطية ونحلة أكرم الله سبحانه وتعالى بها المرأة، وليس بعوض عن شيء، وليس من باب البيوع أو يلحق بالبيوع أو أنه يشبه البيوع كما قال بعض أهل العلم، قد يكون فيه شبه أو شائبة لكن لا يلحق بالبيوع، بل هو يلحق بالعطايا والنحل إلى آخر ذلك، فهو عطية ونحلة فرضها الله سبحانه وتعالى على الأزواج. ومن الذي قال بأنه أشبه شيء بالبيوع؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورد عليه ابن حزم، رد على القائلين بأنه أشبه بالبيوع، وأتى ببعض الفوارق التي تدل على أنه ما يشبه البيوع، وليس أشبه البيوع ولا يلحق بالبيوع، فيكون كالأجرة، فيكون أجرا وعوضا، والبيوع كما تعلمون تبادل شيء بشيء، تبادل جسم بجسم، فهذا يعطي المال وذاك يعطي المبيع، هذه حقيقة البيوع. أما النكاح ما في هذا الذي ذكر من التبادل، أي شيء الذي أبدلته وأعطته، ما هو الذي أعطته، فما يصلح أن يقال تبادل مثل بيوع أن هذا أجرة وأجر لها، يعني من حيث أنه عوض وكالبيع تماما، لا شك أن الله سماه أجر لكن ليس كالبيع، ولا يصلح أن يلحق بالبيوع. وهذا كلام ابن حزم رحمه الله في المحلة. أنكر ابن حزم رحمه الله تشبيه النكاح بالبيع جدا، وشنع كعادته عن القائل بذلك ممن يراه مخالفا للحق ولو كان إماما، وهو يشد كما تعلمون. قال رحمه الله وليت شعري ماذا باع أو ماذا اشترى رقبتها، فبيع الحر حرام، فبيع الحر لا يجوز، أم فرجها رقبتها أم فرجها، فبيع الحر لا يجوز أم فرجها، فهذا أبين في الحرام، وهو قد استحل بكلمة لا فرجها الذي كان حراما عليه قبل النكاح، كما استحلت بكلمة لا فرجه الذي كان حراما عليه قبل النكاح، ففرج بفرج وبشرة ببشرة وأوجب الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها، زيادة على استحلالها فرجه، وليس البيع هكذا، وليس البيع هكذا، إنما هو جسم يبادل بجسم، أحدهما ثمن والآخر مبيع مثمون، لا زيادة هنا لأحدهما على الآخر، صدق. ليس البيع كذلك، البيع إنما هو جسم بجسم، وهذا لا يمكن أن يقال في النكاح، فأي شيء باع منها؟ فهل اشترى رغبتها؟ فهذا حرام، فرغبة الحر ما تشترى، والحر لا يباع، أم اشترى فرجها؟ فهذا أبين في التحريم، فهذا أبين بالتحريم، وإنما استحل منها بكلمة لا فرجها، كان حراما قبل النكاح، واستحلت منه بكلمة الله تعالى فرجه، وكان حراما عليها قبل النكاح، ففرج بفرج وبشرة ببشرة. وأوجب الله تعالى وحده الصداق، وأوجب الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها فرجه. وليس البيع كذلك، البيع ما فيه إلا معاوضة فيه، ولا يصلح أن يقال في النكاح هذا الشيء، ما فيه هذه المعاوضة التي ذكرت، معاوضة حسية، فليست في النكاح المعاوضة الحسية. إن كانت هناك معاوضة يقال أنه عوض، فمعاوضة معنوية باعتبار ما يحصل لها من الانكسار والوحشة في ابتداء الأمر، تدخل على غريب وتنتقل من بيت إلى بيت ومن أهل إلى أهل، فهذا من هذا الباب نعم يقال عوض. أما عوض عن شيء حسي كالبيع جسم بجسم، هذا لا يمكن أن يقال به في النكاح، فإنه ليس ثم فرج عوض ولا جسم عوض ولا رغبة إلى آخر ذلك. فإن قلنا بالعوض بأن النكاح عوض، لأن الله يقول فآتوهن أجورهن، هذا لا يستعمل إلا في العوض أو في الأشياء التي فيها العوض، فإننا نقول بهذا المعنى عوض عن شيء معنوي وليس عوضا عن شيء حسي كما هو الحال في البيوع، كما هو الحال في البيوع. إن سلمنا بالعوضية على القول بهذا جمعا بين القولين، فيحمل قول القائلين بأنه عوض لأن الله يقول فآتوهن أجورهن، وهذا لا يكون إلا فيما تعلمون مما تحصل فيه المعاوضات، سلم ويأخذ تحصل فيه المعاوضات، لكن في النكاح بالنسبة للشيء الحسي لا يكون كما قال ابن حزم، فهو عوض عن أي شيء، عوض عن فرجها، عوض عن رغبتها، اشتراها إلى آخر ذلك، هذا لا يصلح، وإنما هو فرج بفرج وبشرة ببشرة، واستحل بكلمة الله فرجها واستحلت بكلمة الله فرجه، فصار فرج بفرج وبشرة ببشرة. ثم أوجب الله شيئا زائدا عليه وحده دون الزوجة، شيئا زائدا عليه وحده دون الزوجة، وهو نحلة وليس بعوض، نحلة وليس بعوض. فإذا هذا الذي ذكر هو الأقرب، أنه لا يحق البيوع، وأن المهر إنما هو نحلة، إنما هو نحلة وليس بعوض عن شيء مقابل شيء، فهذا مو صحيح من عوض المقابلة الحسية هذه في البيوع، وأما في النكاح فليست هناك عوضية حسية، ولا يصلح أن يقال عوض أو اشترى رقبتها أو اشترى فرجها، هذه أشياء كلها ما تباع ولا يجوز بيعها، سواء كان هذا الذي ذكر أو غير ذلك من أعضاء الجسم، فإنها لم تجعل من باب البيوع أعضاء الإنسان أعني، فلا يجوز له أن يبيع عضوا من أعضائه، لا يجوز له أن يبيع عضوا من أعضائه، هذا لا يصلح، هذه أشياء مصانعة عن تدخل البيوع فيها، وما يحصل من الديات وغير ذلك ليس من هذا الباب، لعله يأتي ذكره. نقرأ كلام هذا الإمام رحمه الله في رده ما أشار إليه الإمام العربي من ذكر كلام الإمام مالك أن النكاح أشبه شيء بالبيوع. قال رحمه الله وإنما هو وليس البيع هكذا، إنما هو جسم يبادل بجسم، أي البيع، أحدهما ثمن والآخر مبيع مثمون، لا زيادة هنا في البيع لأحدهما على الآخر، فوضح لكل ذي عقل سليم فساد من شبه النكاح بالبيع. وأيضا فإن البيع بغير ذكر ثمن لا يحل، كيف يلحق بالبيع؟ والبيع بغير ذكر ثمن لا يحل، تعطي قصعة فول اشتراها منكم مشى ولا ذكر ثمن ولا شيء، هذا ما يحل. والنكاح جائز أنه يعقد من غير تسمية المهر، من غير تسمية المهر، ثم بعد ذلك يتفقون على المهر بعد الدخول بالمعروف كما هو أو بمهر المثل، بمهر المثل. أما البيع لابد يسمي يعني المال فيه، يقول أشتري منك بكذا، ولا يصلح إبهامه ولا يصلح تصلح جهالته، أي جهالة الثمن لا تصلح، لابد من تسمية الثمن. هذه السيارة ما يصلح نقول خلاص خذها، خذها بنت فاهم، ما يصلح، ربما يحصل بينكم بعد ذلك مشاكل، ولا يذكر السعر على السيارة هذه، خلاص خذها ويمشي وينصرف من عنده، ويأخذ السيارة وينصرف بعد شهر، ها كم السيارة التي قلت لي خلاص امشي بنلتقي إن شاء الله، كم هذه السيارة؟ قال الله بخمسة مليون. كيف خمسة مليون؟ هذه السيارة سألت عن مثيلها بمليونين، قالوا لي كيف خمسة مليون؟ يحصل نزاع ومشاكل إلى آخر ذلك. وأما النكاح فيجوز ترك التسمية فيه، تسمية المال المعطى لها كما تقدم معكم، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فلا بأس أنه يترك تسمية المهر. أما في البيع فما يصلح ترك تسمية المال، سمي بكم سيشتري، ولا يحصل نزاع بعد ذلك، ويحصل أيضا فيه غرر، إذا خلاص خذ هذا الشيء وبعدها إن شاء الله نتفاهم، يحصل شيء من الغرر فيه، ما أدري بكم سيبيع لي هذا الرجل، أنا بين أن أكون غارم أو غانم، ما أدري بكم سيعطيني هذا الذي قال لي خذه وبنتفاهم إن شاء الله، هذا يحصل مشاكل بعده. قال وليس البيع هكذا، إنما هو جسم يبادل بجسم أحدهما ثمن الآخر مبيع مثمون لا زيادة هنا لأحدهما عن الآخر. فوضح لكل ذي عقل سليم فساد من شبه النكاح بالبيع. وأيضا فإن البيع بغير ذكر ثمن لا يحل، والنكاح بغير ذكر الصداق حلال صحيح، للآية التي أشرنا إليها، النكاح بغير ذكر الصداق حلال صحيح، فلا بأس أنهم يتناكحون ولا يذكرون المهر وقت العقد، لا يذكرون المهر وقت العقد، ما فيه مانع، ثم بعد ذلك لها مهر المثل. وهذا هو باب التفويض الذي تقدم معكم، وهو تفويضان، تفويض بضع وتفويض مهر. فأما في البيع ما يصلح التفويض، ما يصلح هذا الذي في النكاح. قال والعجب أنهم يمنعون النكاح بذكر أنهم يمنعون النكاح بصداق ثمرة لم يبدو صلاحها، يمنعون النكاح بصداق ثمرة لم يبدو صلاحها، يقولون ما يجوز أنه يعطيها مثلا نخلة أو ثمرة في بعض النخل يقول لها هذا مهروكي، ولم يبدو صلاح هذه الثمرة، لم يبدو صلاح هذه الثمرة، هذا ممنوع عندهم، لأن ربما تصلح وربما تفسد، ربما تصلح وربما تفسد لوجود الغرض. والعجب أنهم يمنعون النكاح بصداق ثمرة ولم يبدو صلاحها قياسا على البيع، ثم أجازوا النكاح بوصيف وبيت خادم، الوصيف هو الخادم، غلاما كان أو جارية مطلق يقال له وصيف. فمالك رحمه الله يجوز النكاح كما ذكر ذلك عنه في كتب المالكية، قال وإن تزوجها على بيت أو خادم لم يصف ذلك لم يصف ذلك جاز النكاح، ولها خادم وسط، لها خادم وسط، قال أنا سأتزوجك على خادم، طيب الخادم أي صفته هذه ما سمى، قالوا هذا يجوز في النكاح. وفي البيع هذا يصلح ولا يصلح، سأبيعك مثلا خادما ولم يذكر وصفه، سأبيعك خادما ولم يذكر وصفه، سأبيعك بيتا ويتعاقدوا والله أعلم كيف البيت هذا ولم يذكر هذا البيت ولم يوصف، قالوا هذا في البيع محرم لأن فيه غرر، وفي النكاح إيش؟ في النكاح جائز. هذا محل غرو ومحل عجب كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، لكنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها على خادم وإن لم يصفه، ما هو شرط الوصف، وفي البيع شرط، فهذا شيء من التناقض، شيء مما يحدث العجب في الشخص. وهكذا بيت أيضا لا بأس، طيب وبعد ذلك البيت هذا كيف هو؟ ما ندري، ما أدري كيف وصف هذا البيت، لكن تزوجها على بيت، فقالوا لا بأسهم أن يتزوجها على البيت، والبيت يختلف باختلاف الناس، فالأعراب لهم بيوت خاصة، وأهل المدن الحاضرة لهم بيوت خاصة، كلهم بحسبه. إذا قال مثلا سأتزوج فلانا على بيت، طيب والبيت كيف يكون هيئته؟ قالوا على حسب عرف الناس، وعلى حسب ما تعارفوا عليه، فالناس مختلفون في أمر البيت، فمنهم من يكون بيت كذا ومنهم من يكون بيت على جهة أخرى، فيبني لها بيتا أو يعطيها بيتا على ما تعارف عليه الناس وما هم متفقون عليه، لأننا ما نستطيع أن نضبط هذا، فهذا جائز وذاك ممنوع، فهذا محل غرو كما يقول. والعجب أنهم يمنعون النكاح بصداق ثمر لم يبدو صلاحها قياسا عن البيع، ثم أجازوا النكاح بوصيف. من هو الوصيف هذا؟ الخادم، غلاما كان أو جارية، وأيضا يطلق على الغلام، يطلق على الغلام المراهق، يقال له وصيف، غلام المراهق الذي وصل قريب البلوغ يقال له وصيف. قال ثم أجاز النكاح بوصيف وبيت وخادم وهكذا غير موصوف بشيء من ذلك، ولا يحل عندهم بيع وصيف ولا بيع خادم غير معين بشيء من ذلك ولا موصوف، إلى آخر كلامه. ثم قال رحمه الله: ونعوذ بالله من التهوك في الخطأ في الدين. أنكر عليهم رحمه الله، وفي آخر كلامه قال: ونعوذ بالله من التهوك في الخطأ في الدين. فالحاصل هذه مسألة خلافية، مسألة المهر ماذا يسمى، هل أو ماذا يكون، هل هو عوض أم نحلة؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال هو عوض لأن الله يقول فآتوهن أجورهن، هذا هو باب المعاوضة، هذا هو باب المعاوضة، والأجر إنما يكون في مقابل المنفعة، الأجر إنما يكون في مقابل المنفعة، إذن هو عوض لأن الله يقول فآتوهن أجورهن، والأجور إنما تكون في مقابل المنافع. طيب عوض عن أي شيء؟ قالوا عوض عن الاستمتاع. فاستشكل عليهم غيرهم فقال كيف يكون عوض عن الاستمتاع؟ هذا لا يكون، لأن المرأة أيضا إيش؟ تستمتع كما يستمتع الرجل، فإذا هو ليس بعوض وإنما هو شيء زائد يسمى بإيش؟ بالنحلة، فهو نحلة وعطية وشيء زائد أكرمها الله سبحانه وتعالى به دون الزوج وجعله على الزوج، جعله على الزوج ولم يجعله على المرأة. وفي بعض البلدان المرأة هي التي تدفع المهر، هكذا يا أخوان ولا أنا غلطان؟ ها؟ وين الأخوة الذين هم عندهم المرأة تدفع المهر؟ في أحد يا أخوان عندهم المرأة تدفع المهر؟ ها من هو ذاك؟ ها؟ في الهند نعم المرأة تدفع المهر، هذا شيء من قانون يمشون عليه، المرأة هي التي تعطي المهر زوج الرجل، والله سبحانه وتعالى قد أمر بما سمعت فآتوهن أجورهن. وهكذا أيضا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا على الرجل مو على المرأة. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة الثامنة، نقرأها إن شاء الله وننتقل إلى غيرها إن شاء الله قد اتضحت. قال المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى فآتوهن أجورهن سماه في هذه الآية أجرا، إذن هو عوض، ما دام هو أجر فهو عوض، هذا هو حال الأجور تكون في مقابل. وسماه في الآية الأولى في أول السورة نحلة، وقد تكلمنا على تلك الآية وكانت الفائدة بهذا والله أعلم البيان لحال الصداق، وأنه من وجه نحلة ومن وجه عوض، وهذا لو قالوا به لكان هو الصواب والأقرب والله أعلم، لكان هو الأقرب، لكن انتقل إلى شيء ثاني، والصحيح أنه عوض تأييدا للمذهب المالكي، تأييدا للمذهب المالكي، وإلا لو توقف إلى هنا وأنه من وجه نحلة ومن وجه عوض هذا لا بأس به، وتكون العوضية معنوية وليست حسية، العوضية معنوية باعتبار جبر الخاطر وما حصل لها من شيء من انكسار، باعتبار ما يحصل كما تعلمون من جماع الزوج لها في بدء الأمر ربما تنكسر قليلا، وما يحصل من النقلة من بيت إلى بيت ومن الأنس بالأهل الذين قد آنستهم واعتادتهم إلى واحد آخر غريب عليها يحصل لها شيء من الإنسان حتى تألف بعد إلى آخر. فإن كان عوض من هذه الحيثية العوضية المعنوية فنعم، وأما عوضية حسية فهذا لا يكون في البيوع، يكون في البيوع، ولا تشبه الأنكحة بالبيوع لما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأنه من وجه النحلة ومن وجه عوض، والصحيح أنه عوض، ولذلك قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع لما فيه من أحكام البيوع، وهو وجوب العوض وتعريفه، وجوب العوض وتعريفه وإبقاؤه وإبقاؤه ورده بالعيب والقيام فيه بالشفعة إلى آخر إلى غير ذلك من أحكامه. وقد قرأنا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، ونقرأ أيضا شيء مما يتعلق بهذا عن بعض أهل العلم للخلاف الذي فيها وربما يمر معنا في كتب الفقه. قال بعضهم: ويبدو أن أساس هذا الخلاف هو أن الفقهاء فسروا كونه عوضا عن المنفعة، أو أن الفقهاء الذين فسروا كونه عوضا عن المنفعة قد أخذوا بمقتضى قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هي أخذوا بهذه الآية، والله سماه أجرا، إذن هو من باب المعاوضة. وقالوا الأجر هو مقابل المنفعة، والذين قالوا بأنه نحلة أخذوا بمنطوق الآية الكريمة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأجاب هؤلاء عن استدلال أصحاب القول الأول بأن المهر ليس بدلا عن المنفعة التي هي الاستمتاع، وأن المرأة تستمتع بالجماع مثل الرجل بل أكثر، وبذلك فإن استمتاع أحد الزوجين هو في مقابل استمتاع الآخر فيتعادلان بذلك، ويبقى المهر نحلة وعطية من الله على وجه التكريم دون مقابل. ومن جانب آخر ذكر كلام بعضهم إلى هذا ما نحتاجه إلى قوله: ولما سبق يمكننا القول بأن ما ذهب إليه الفقهاء من أنه ليس عوضا عن المنفعة البضعية المتمثلة بالاستمتاع أقوى وأظهر، أن ما ذهب إليه الفقهاء من أنه ليس عوضا عن المنفعة البضعية المتمثلة بالاستمتاع أقوى وأظهر لما سمعت أن كل منهم استمتع، وربما المرأة استمتع أكثر، بأن ما ذهب إليه الفقهاء من أنه ليس عوضا عن المنفعة البضعية المتمثلة بالاستمتاع أقوى وأظهر، ويوافق أيضا مقتضى تكريم الله تعالى للإنسان، فالشريعة لا تقابل جسد الإنسان بالمال. أي والله الشريعة لا تقابل جسد الإنسان بالمال، فلا يجوز أن يبيع الإنسان أعضاءه وأنه يعطى مقابل الدم مالا سواء كان الأعضاء أو هذا السائل الذي فيه، فالشريعة لا تقابل جسد الإنسان بالمال، على ذلك جاء تحريم بيع الأعضاء وجاء تحريم بيع الدم. قال: ويوافق أيضا مقتضى تكريم الله تعالى الإنسان، فالشريعة لا تقابل جسد الإنسان بالمال، وكذلك منافع أعضائه والأموال، منافع أعضائه والأموال الواجبة كالديات والأروش وغيرها هي من قبيل المواساة، لا لأنها ثمن لذلك العضو أو تلك المنفعة. الأموال الواجبة كالديات في القتل وغير ذلك والأروش في الجنايات وغيرها هي من قبيل إيش؟ من قبيل المواساة، لا أنها ثمن إيش؟ لذلك العضو. فإن الشريعة كما سمعت لا تقابل جسد الإنسان بالمال، تكريما لهذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. طيب الأموال التي تعطى في الديات والأموال التي تعطى بسبب الجنايات من أروش وغير ذلك ماذا تقولون فيها؟ فكأنه أجاب عن هذا الإراد فقال: هي من قبيل المواساة، لا لأنها ثمن لذلك العضو أو تلك المنفعة. ثم قال هنا: وعليه فإذا استبعدنا كون المهر عوضا عن المنفعة فإنه يمكن التوفيق بين قول بعض الفقهاء أن المهر عوض عن البضع وبين قولهم أنه نحلة عن النحو التالي. يظهر من مجموع أقوال الفقهاء وتفسيراتهم المختلفة لتحديد ما يقابل المهر أن المهر عوض من عن البضع، ولكنه ليس عوضا عن شيء مادي. نعم هو عوض، ولكنه ليس عوضا عن شيء حسي مادي، ولكنه ليس عوضا عن شيء مادي. وهذا معنى قول القائلين بأن الصداق ليس له مقابل، أي ليس له مقابل مادي، وليس المراد منه نفي المقابل مطلقة. ويدل على ذلك قولهم: المهر صادر من الزوج جبرا لخاطرها وتطيبا لنفسها وتأنيفا لقلبها وإدخالا للمسر عليها وتأنيسا لها. وهذه المعاني التي ذكرها الفقهاء تتطابق تماما مع التعبير القرآني عن المهر بأنه نحلة، فالنحلة تتضمن معنى التطيب للنفس، وعليه فالمهر قد وجب في مقابلة كسر الخاطر، وهذا شيء من عوضية. فعليه فالمهر قد وجب في مقابل كسر الخاطر ووحشة النفس وحزن القلب، وهذه كلها أمور معنوية. إذن فهو تعويض عن ضرر معنوي، إذن فهو تعويض عن ضرر معنوي حتى في النكاح. ولكن بقي السؤال الآتي، للحاجة إلى ولكن بقي السؤال الآتي بحاجة إلى الإجابة، وهو كيف يحصل هذا كله بسبب النكاح؟ الجواب الله أعلم تعالى، أن بضع المرأة هو محل شرفها وعزها، محل شرفها وعزتها، لذلك يطلق عليه أحيانا موطن العفة، فبذله ولو بالحلال ليس بالأمر الهين، في أول الأمر. وهذا بالإضافة إلى النكاح، إلى أن النكاح يقتضي من المرأة مفارقة منزل وأهل ترعرعت بينهم وألفتهم إلى منزل لم تألف أهله، وفي هذا من الوحشة ما لا يخفى. فإذا ألفت زوجها ومنزلها الجديد زال كل ذلك، إذن فهي أول الأمر بحاجة إلى ما يجبر خاطرها ويؤنس وحشتها، فجعل الله المهر السبيل إلى ذلك، فهو عوض معنوي وليس عوض حسي. فالعوضية الحسية لا يصلح أن يقال بها، وإنما فيه شائبة عوضية معنوية. فمن قال بأنه عوض على هذا المعنى جائز وجيد، من قال بأنه عوض على هذا المعنى المشار إليه فهو لا بأس به، ومن قال بأنه نحن باعتبار ما تقدم وأنه أنكم تقولون بأنه عوض عن الاستحلال، استحلال الفرج، هذا لا يصلح، لأن هي أيضا كذلك تستحل الفرج تتلدد بذلك، فهذه بشرة ببشرة وفرج بفرج، إذن هذا المهر شيء زائد على ما ذكرتم، فهو عطية زائدة أكرم الله بها المرأة، وهو واجب وفرض عليه. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، وإنما أطلنا فيها لأن فيها بعض الإشكالات فاحتيجت إلى الذكر. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل في أذن، قد تأخرنا عن الأخر.